حصل ده سنة صدر صلى الله عليه وسلم حصل. والنهارده كام شعبان؟ كام شوال؟ 27 شوال؟ يعني فات على رمضان 22، فات على رمضان 22 يوم. يعني كم واحد بقى ختم المصحف؟ يعني احنا ختمنا المصحف في رمضان فترات، صح ولا انا سمعنا المصحف فترات؟ كم واحد حافظ على صيام الاثنين والخميس؟ الحمد لله النهارده الاثنين. كم واحد حافظ على قراءة القرآن؟ كم واحد حافظ على قيام الليل؟ كم واحد حافظ على أذكار الصباح والمساء؟ كم واحد حافظ على جلسة الضحى؟ كم نقعد جلسة الضحى لحد الساعة 7 الصبح؟ كم واحد حافظ على أخلاقه في المجتمع؟ يعني دي مسألة خطيرة، إن أنت تحافظ على مستوى أخلاقك في معاملات الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: تعاهدوا القرآن واقتنوه والزموه، فهو أشد تفاصيل من الإبل في عقولها. يقول الإنسان عامل زي الجمل شارد، لو سبته يطلع يجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس عشان ما تجريش في شعاب الدنيا وما تضيعش في شعاب الدنيا وما تعرفش أنت رايح فين وجاي منين، بيقول: تعاهدوا القرآن. تعاهدوا القرآن يعني تعلموا القرآن واعملوا به واحفظوه وكونوا دائما في استذكار له. تعاهدوا القرآن واحفظوه واقتنوه. ما كانش ايام النبي صلى الله عليه وسلم مصاحف يقتنوه، يقولوا يعني اقتنوه يعني جعلوه كنية في صدوركم، يعني احفظوه اعملوا به، خلوه اثقل حاجة، خليك تعاهدوا القرآن، يعني خلي القرآن هو أغلى كنز عندك. يعني دايما بيحصل في الدنيا مساحة من مساحات الاختيارات والموازنات. أنا عندي مشوار وعندي مجلس قرآن، عندي مشوار وعندي درس، عندي مشوار وعندي مجلس علم، عندي مشوار وعندي صلاة، عندي مشوار. دايما بيحصل الامتحان ده موجود في كل حاجة في الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اقتنوا، يعني اجعله قنية، يعني خلي أغلى حاجة عندك القرآن، بحيث ان انت لو تعارض اي نشاط اي تعاطي مع القرآن ومع غيره انت هتعمل ايه؟ هتقدم القرآن. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحين. ان الذين يمسكون بالكتاب يعني مش واحد بيقرأ القرآن ولا واحد مستمسك بالقرآن، ده واحد بيمسك الناس بالقرآن، يعني هو حتى بقت دعوته بالقرآن. قال: واقاموا الصلاة انا نضيع اجر المصلحين. ان المصلح حقيقة هو الذي يمسك الناس بالقرآن. لان احنا دلوقتي عندنا المصلح اللي بيعمل مركز مش عارف ايه وبيعمل مركز ايه وبيعمل فكرة ايه، انما ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان هذا القرآن هو طريق الاصلاح، هو الحق. احيانا انت ما تعرفش تتعامل مع الحق ده، ليه؟ لان في جوه نفسك مانع يعوق انك انت تتعامل مع الحق ده. اكبر مانع من موانع الانسان يفهم الوحي او يتعامل معه الكذب. قال: بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون. مش وانهم مكذبون، وانهم لكاذبون. يعني كان العائق امام انهم يقبلوا هذا القرآن هو انه كذاب، من جواه كذاب، عنده مشكلة مع الصدق، عنده مشكلة مع ان هو يواجه. والكذب محتاج دناءة، والصدق محتاج شجاعة. يقول لك: عمرك ما تعرف تبقى صادق الا اذا كنت ما بتهبش. انا ايه اللي يخليني ابقى صادق؟ مش خايف هيحصل ايه يعني. طب ايه اللي يخليني كذاب؟ جبان. يقولوا: كل صادق شجاع وكل كذاب جبان. ما يعرفش يبقى شجاع امام الناس، ما يعرفش يواجه الناس بالحقائق التي تؤلم احيانا، حقيقة مؤلمة. النظر الى الحقائق مؤلم احيانا، من نعم ربنا ان ربنا لا يجعلك ترى الحقائق على حقيقتها. قال: ولو اراكهم كثيرا لفشلتم. احيانا انت تشوف الحاجة ايه؟ على مساحة اقل شوية، تشوفها بمنظور قليل شوية. ليه؟ عشان تعرف تستمر. لما تعبد تشوف على حقيقتها تفشل، تضيع، تيأس، تحبط، وقلبك ما عندوش مساحة التوكل الكبير انك ترى الاشياء على حقيقتها. فاحيانا بيبقى من نعم ان انت لا ترى كل الاشياء على حقيقتها، بس ده مش على طول عشان ما تعيش في الاوهام. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن القرآن قال وإنهم لكاذبون، يعني كان هناك عائق في نفوس البشر مانع من أن يتلقوا القرآن بصورة صحيحة. إيه المانع ده؟ الكذب. لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده لما جه القرآن يقول لك لا لا الكلام ده مش مقتنع بيه، مش وإنهم لمكذبون وإنهم ليه؟ لكاذبون. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعهدوا القرآن واحفظوه واقتنوه، فلهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، يعني بيهرب من الإبل في عقولها. الجمل بيبقى مربوط بعقال، عارف قال له اعقلها وتوكل، يعني العقال ده اللي هو الحبل اللي بتربط بيه الايه الناقة او الحمار او اي الانعام يعني. فبيقول له انا معايا جمل اعمل فيه ايه؟ اخش اصلي في الجامع واسيبه وربنا يحفظه بقى ما اخش اصلي، ولا اربطه؟ فقال اعقلها وتوكل. قال له لا اربطها وايه؟ ان شاء الله توكل على الله، يعني خب السبب وتوكل على الله. التوكل يقول له ايه؟ هو حسن اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب، ان قلبي معتمد على الله بس انا واخد بليه؟ بس انا مش شايف السبب اصلا. يعني انت بتاخد بيه وانت مش شايفه، انت بتاخد بيه وانت بتقول يا رب، انت بتاخد الدواء وتقول ايه؟ يا رب مش فيني، انت بتشتغل وتقول ايه؟ يا رب ارزقني، ولا هو الشغل رزاق؟ قال الله هو الرزاق. فانت على كل مستويات انت تاخد بسبب وتقول ايه؟ تقول يا رب، هو الله يملك السبب ويعطي السبب ويعطي على السبب ويعطي نتيجة على السبب، الكل عطاء بغير سبب، هو الذي يبدئ العطاء، هو الأول في إنعامه، يعني هو أعطاك قبل أن تستحق وقبل أن توجد، هو أنعم عليك بالخلق بداية وأنعم عليك بالنعم بداية ونهاية، هو الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، يعني القرآن بيجري منك أكتر ما الجمل بيجري منك لو أنت ما مسكتوش. ليه؟ لأنه عزيز، كأنه محتاج أنك أنت تجري وراه. بعض الشراح قالوا لا ده هو بيضرب مثل أن الإنسان لو ما تعاهدش نفسه ببيئة الإيمان وصحبة القرآن ومجالس الوحي هيشرد زي الجمل. فالحاجة اللي تمسكه وتجيبه من بعيد ايا كان هو فين، علاقته بالقرآن، ان هو عمل زي الجمل اللي بيه اللي بيشرد وهو بيه وهو بيجيبك، كل ما تشرد هو يجيبك، كل ما انت تلف بعيد يوم هو جايبك، كل ما انت تروح بعيد يوم هو جايبك، كل ما تروح في شهوة يجيبك، كل ما تروح في دنيا يجيبك، كل ما تروح في معصية يجيبك، كل ما تروح في هوا يجيبك، كل ما تقعد مع ناس بعيدة يجيبك، هو دايما هيجيبك. ان القرآن نجاة، ان هو طوق النجاة والمفتاح الذي تدخل به ابواب الهداية. ان الانسان كل ما يكون له علاقة مع القرآن اكثر كل ما يكون ايه؟ كل ما يكون مهتدي اكثر. هذا كتاب هدى، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. وهنا نقف ان فضل القرآن عظيم، هذا القرآن هو الذي فضلت به هذه الأمة، يعني الأمة دي تغيرت. إيه الفرق بين النبي عليه السلام الصادق الأمين قبل النبي عليه السلام أما يكون محمد رسول الله؟ إيه النقطة الفارقة التي حولت رجل من الصادق الأمين، رجل معروف بحسن العشرة وحسن المعاملة وعظيم شرف النسب، إلى أنه يبقى خير من مشى على الأرض؟ النقطة الفاصلة حقيقة في التغيير كانت نزول القرآن، إن هذا هو الكتاب الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا مهم ان احنا نبقى دايما قاعدين نفكر واحنا عقدنا بالقرآن ده ايه؟ هو احنا القرآن بالنسبة لنا كتاب بركة ولا كتاب ان لله اهلين من الناس؟ اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. عارف لما اقولك بقول له ايه؟ بقول له فلان بيه في مشكلة عنده، قال له ايه؟ قال له زوجته معاها مشكلة او ابنه عنده مشكلة. قال له لا، اذا ابنه وزوجته نخش طبعا، ده موضوع ما ينفعش يتسكت عليه. انت عارف لو حد من طرفه من بعيد احنا ممكن نفكر نتوسط ولا متوسطش، لكن زوجته وابنه لا لا لا، ده ما ينفعش، دول اهله. دايما الانسان يحافظ على اهله، ودايما الانسان يدافع عن اهله. انت لو ما دافعتش عن حد خلاص دافع عن اولادك، صح؟ لو ما دافعتش عن حد خلاص دافع عن زوجتك. اهلي ما لهمش حد الا انت، انت الوحيد اللي تستطيع انك انت تدافع وتحافظ. شوف النبي عليه الصلاه والسلام يتكلم عن اهل القران يقول ان لله اهلين من الناس، يعني الله يحافظ ويحفظ مجموعه من الناس، يحفظهم على فكره احيانا من الدنيا، ان الله يمنع الدنيا عن بعض عباده خشيه ان لا يفتنوا بها. يعني احيانا ربنا يمنع عنك حاجه انت نفسك تحبها وعارف زي ما، كما يمنع احدكم طفله عن الغذاء الذي يضره. طفل عنده حساسيه والطبيب قال له الطفل ده ما ينفعش ياكل شوكولاته لان هو بيجي له حساسيه وبيهرش جامد قوي، فالطفل عايز ياكل الشوكولاته ديت، فالاب بيقول له ايه؟ لا مش هتاكلها. فالطفل يعيط ويصوت والاب بيقول له مش هتاكلها. الطفل متخيل ان لذه وطعم الشوكولاته والحلوى اللي هياكلها ديت هتسعده، ومتخيل الحياه كده في غايه السعاده، والاب عارف ان ما قالها ان احنا هنبات في المستشفى والولد ممكن يموت وتحصل له مشكله كبيره وممكن يجي له ضيق في التنفس وممكن ما نعرفش نلحقه، فيقول له مش هتاخدها. فاحيانا الاب بيمنع عن ابنه شيء هو يحبه لكنه لمصلحته. احيانا ربنا بيمنع عنك اشياء ويقدر لك اشياء انت بتظن ان هي ليه؟ لان هو يريد بك الخير ويريد منك الخير ويريد لك الخير. يحفظه، إن إلهي أهلي من الناس، يعني الله يحفظ أهله، يحفظهم من كل ما يسيئهم، يحفظهم من كل ما يفسدهم، ويحفظهم في الآخرة. وأهل القرآن، يعني أهل القرآن يقول له القرآن ده أهلي. أهلي يعني إيه؟ يعني مش واحد عادي، ده واحد أنا عايش له، عايش معاه، هم أهل الله. ان في فرق بين واحد يا جماعه بيسمع الايات وفرق بين واحد الايات بالنسبه له منطلق الحياه. يعني في فرق ان انا وايات حلوه واحد صوته حلو، فرق ان انا عايز افهم الايه دي معناها ايه. كان شيخ الاسلام يقول اقرا في الايه 100 تفسير فلا يعجبني، فاقوم فامرغ وجهي في التراب، اصلي واسجد واقول له يا رب يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم داود علمني، فيفتح الله علي ما لا يفتح علي من قبل. كان يقولوا وهذا الرجل وكأن القرآن والسنة بين يديه، بيطلع معانا عجيبة. هو ده هو المعنى ده جابه من هنا ازاي؟ كان ابن القيم من جوزية تلميذه يقول وكنت أظن نفسي من أهل السنة حتى قابلت شيخ الإسلام، وأنا كنت متخيل نفسي على السنة لحد ما قابلت إيه الراجل ده، اكتشفت إن أنا أصلا ماليش علاقة، يعني صححت مذهبي، صححت طريقتي. اللي هو في فرق بين ان واحد بيسمع وفرق بين واحد بالنسبه له دي قضيه حياه. اهله، اهل القران هم اهل الله وخاصته. يقال لقارئ القران يعني حافظ القران او العامل بالقران اقرا ورتل وارتقي. يقول له كل، يقول له ده في الدنيا ولا في الاخره؟ يقول له في الدنيا وفي الاخره. ان يقول له انت مع كل ايه انت بتطلع فين؟ بتطلع درجة، بتطلع درجة عن مين؟ عن اللي حواليك، تطلع درجة في فهمك، في قلبك، في أحاسيسك، في مشاعرك، تطلع درجة في تصوراتك. إن في واحد أقصى طموحاته إنه يركب عربية فخمة، واحد أقصى طموحاته إنه يركب، إنه يسكن في مكان واسع، وفي واحد بيرتقي كل شوية بإيه؟ يقول له لا هو أنت متخيل إن أنا عايز أسكن هنا؟ يقول له طب انا لسه اجيب شقه هنا؟ يقول له لا لا لا، ده انا موضوع عندي بالنسبه لك اكبر من كده بكتير، انا طموحاتي اعلى من كده بكتير. فيقال لقارئ القران اقرا ورتل وارتقي، وكان حفظه وترتيله للقران هو الرقي. واحد بيستعلي بيطلع، عارف ايه؟ يركب صاروخ نفاث، هو مع كل ايه بيرتقي. اقرا ورتل وارتقي فمنزلتك منزلتك عند الله. طب انا منزلتي عند الناس فين؟ يقول لك فلان بي دخل، فلان الغني دخل، فلان صاحب المكانه دخل، فلان الدكتور ما دخل، فلان القاضي دخل، فلان الشيخ دخل، فلان العالم دخل. كل ما انسان بيدخل له منزله عند الناس، والناس عندها استعداد تتقاتل لاجل هذه المنزله. احنا قلنا قبل كده ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. الناس عندها استعداد تتقاتل لاجل ان انا مين اسمه اتحط قبل مين. ومين دخل قبل مين، ومين يسكت قبل مين، ومين يقعد في مكان مين. صراعات مليئة بالضياع. صاحب القرآن ده منزلته عند الله، منزلته عند الله فين بقى؟ على قدر ما معه من القرآن. هل ما معه من القرآن ان هو يقيم الحروف؟ لا، ما كانش حد غلب منه. أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هو يظن ان حفظ القرآن او عمل القرآن ان انت تقيم حروف القرآن؟ لا لا لا، يتتبعون القرآن بالعمل، يتتبعون القرآن بالعمل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. دي تكرار ربحة. إن أنت الوقت اللي تقعده تقعده مع كتاب الله، إنك تفكر الآية دي معناها إيه وأنفذها إزاي. أحيانا بتبقى ضيق الصدر جدا وحاسس إنك مخنوق وزعلان وتعبان ومحبط، مش عارف ولا أنت زعلان ليه، مش عارف المشكلة فين. يعني أنت مش عارف هو حقيقة هو سبب الإشكال فين. وبعدين تقعد تقرأ القرآن وتقرأ وتقرأ لحد ما تلاقي صدرك انشرح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن هذا تفريج للكرب ببركة القرآن. يقول من كان في كرب ثم قرأ ثم قال اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني وغمي فرج الله عنه مكان. يقول ان يا جماعة محتاجين نبذل مجهود ووقت مع تعلم القرآن، نبذل مجهود ووقت مع حفظ القرآن. وفرصة واحنا لسه شباب ان احنا نبذل ثمرة اعمارنا او افضل وقت في اعمارنا ثمرة شبابنا مع القرآن الكريم. يعني حاجة جميلة انك انت تقضي عمرك مع القرآن وانت لسه في البداية. ما تضيعش وقت كتير بعيد عن القرآن. القرآن يوصلك الى اعلى نتيجة باقل مجهود. هيوفر عليك عمر اعمار بني ادمين، تجارب وقصص وحكايات وكمية يعني ممارسات خاطئة ممكن يرتكبها الانسان اللي هو بعيد عن القرآن. فتعهدوا القرآن. النبي صلى الله عليه يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول لك افضل واحد فيكم مين؟ من تعلم القرآن وعلمه. يعني الوقت اللي الناس تبذله في مجهود في تعليم ايه؟ في تعليم القرآن. هو في حد ممكن يحفظ القرآن وهو كبير؟ النبي صلى الله عليه حفظه كبير، الصحابه كلهم حفظوهم كبار. فعادي انك تحفظ وانت كبير عادي. اصل انا عندي 40 عندي 50 عندي 60 عادي ما تحفظ وانت ايا كان. يا اصل الحفظ وانا صغير؟ لا ممكن تحفظ وانت كبير عادي. كل الصحابه او كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه حفظ القرآن وهو كبير. ف مش صعب ان الانسان يكون له علاقه مع القرآن. طب انا ما عنديش قدره على الحفظ، عادي تعهده، اقراه ورتله اعمل بيه. ودي نقطه مفصليه في التعاون مع القرآن. اختم بيها نقطه ان تعال شوف كده بنو اسرائيل اتعاملوا ازاي مع الكتاب واحنا اتعاملنا ازاي مع الكتاب. يعني ايه الفرق ما بين تعامل اليهود والنصارى مع كتبهم وتعاملنا احنا مع الكتاب؟ احنا حذرنا من احنا نتبع سنن من كان قبلنا في التعامل مع الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم. يعني ايه؟ يعني هتمشي وراهم. ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بيقول لك هتفضل ماشي وراه لدرجة ان هو لو دخل في مكان جحر يعني مظلم لا فائدة فيه ولا نفع فيه هتمشي وراه. ليه؟ ايه اللي يخليها تتابع واحد تاني؟ الانبهار. ايه اللي يخليك تمشي وراه واحد وانت اعمى كده لدرجة ان هو يدخل جحر تقوم داخل ورا الجحر؟ طب ما يا جماعه ما هو دخل الجحر انت المفروض تقعد بره تقول هيطلع امتى ولا الجحر ده هيطلع فيه ولا ده ملوش اخر، ده جحر مش نفق، يعني مش له مدخل ومخرج، ده جحر يعني مفتوح من ناحيه واحده. فانا هدخل ولا اعمل ايه؟ ده هيدخل جوه يختنق ويموت. ايه اللي يخلي واحد يدخل جحر وراء رجل اخر وهذا الجحر جحر ضب. يعني عارفين في حيوانات مقززة رائحتها كريهة، فلو دخل رجل جحر رائحته كريهة او دخل جحر في جحر حيوان مفترس انا يقينا هبعد. ايه اللي خلينا ندخل وراه؟ ده انت مسلم على الاخر، ده انت ماشي وانت مش شايف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هياتي على هذه الأمة زمان يدخل فيه الناس وراء الأمم الأخرى الجحر. فقال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قالوا يعني احنا نعمل كده زي اليهود، يعني الأمم تتسنى من كان قبلكم، من كان قبلكم دول اللي هم اليهود، يعني يعني انا نمشي ورا اليهود بالظبط، هنمشي ورا النصارى بالظبط؟ قال فمن؟ ايوه قال لهم اه هو ده. فاحنا نهينا ان احنا نبقى زي الامم السابقه. ليه؟ لان احنا عندنا كتاب مختلف. الامم السابقه بقى عملت ايه مع الكتاب؟ في بعضهم عملوا منهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، الكتاب حفظ فحفظوه وتجنبوا به بس كده، وبقت العلاقه مع الكتاب انه ايه، مين حفظ اكتر من مين، او يؤمنون ببعض الكتاب ويكفون ببعض، ياخد الآية على مزاجه والآية اللي مش مزاجه ايه يقول لك لا دي مش تبعنا، او يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثير، يعني يتعامل مع الكتاب على انه مجموعات منفصلة من الأوامر، فياخد امر معين عجبه، ياخد الذكر مثلا، بنقعد نتكلم في الذكر، طب وفي حاجة تانية غير الذكر اسمها العفاف، في حاجة تانية اسمها التجارة والتحريم الربا، يقول لك لا لا خلينا في الذكر بس. فايه يجعلونه قراطيس يخفونها ويبدون كثيرة. فبدأت الأمم السابقة استبدلت بسبب طريقتهم في التعامل مع الكتاب، لذلك احنا أمرنا ان احنا نتعامل مع الكتاب بالطريقة التي أمر الله. ايه الحاجة اللي كان الصحابة يتعاملوا مع الكتاب؟ العلم للعمل. تلاقي واحد يقول لك انا ما عدتش بحضر درس الشيخ فلان، ليه؟ يقول لك اصل ما بيجيبش كلام جديد. تقول له يعني هو هيألف جديد في جديد؟ ما هو حقيقة القرآن مثاني، وانت لو حقيقة اللي اتعلمت انك تعمل مش هتحتاج كلام جديد، يعني اللي دماغه في العمل هيبقى الآية الواحدة ممكن يعمل بها سنة، فكل آية أو كل حديث بالنسبة له هيبقى فيه معنى جديد، لكن اللي بالنسبة له الكلام مش للعمل هيعمل ايه؟ بيمرره، فهو بيجمع آيات وبعدين ايه بعد ما عمل زي تجميع الطوابع كده، وكده دي شفتها قبل كده، سمعتها قبل كده، شوف واحدة تانية. أنا بتعلم النفاق، شوفوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كنا نحفظ القرآن عشرا عشرا وكنا لا نجاوزه حتى نعمل به. فتعلمنا العلم والعمل معا، بقت الآية نزل للعمل. يعني احنا كتير مننا حافظ القرآن وكتير مننا تقعد معاه يقول لك ده انا ممكن اسمع لك كتب، كويس عندنا معلومات كويس، لكن كم واحد عالج نفسه بهذه الآية؟ الآية بتقول كده وانا عايز انفذها، ولما جيت انفذها لقيت حائط صد منيع، لقيت خرسانة مسلحة من نفسي مانعة ان انا انفذ هذه الآية، او من الناس مانعة ان انفذ هذه الآية. إيه عشان ما انتهش واحنا في اخر شوال اهوت بعد 28 من رمضان، 28 يوم من رمضان، محتاجين نتعاهد للقرآن ونتعاهد بيئة القرآن ونتعاهد صحبة القرآن ونتعاهد حفظ القرآن. انت طلعت من رمضان ما تسيبش نفسك للهوى عشان ما يجيش عليك فجأة رمضان الجاي وكده السنة الجاية، العمر عدى، فات 30 سنة من عمري وانا قاعد، وكل رمضان اقول ايه رمضان الجاي بقى هيبقى مختلف تماما. طب بس شوفني انت اول يوم رمضان الجاي، بقى يضيع عليا ايه اول فجر في رمضان الجاي، ده اللي بعده بقى يضيع عليك اول يومين، لا لا لا اليوم ده مش محسوب، مش محسوب من مين، هو كله محسوب وكله سيحاسب عليه العباد، كله مكتوب. كله صغير انه كبير مستطر، ما فيش حاجه مش محسوب. فيبقى انا محتاج ان انا طالع من رمضان ابحث، يا جماعه فين تحفيظ القران هنا؟ يا جماعه انا عايز ارتبط ببيئه القران، يا جماعه انا عايز اتعلم القران. دايما تبقى فاهم ان انت مش هينفع يعدي عليك اسبوع من غير ما يكون لك علاقه بالقران، مش هينفع يعدي عليك يوم من غير ما يكون لك علاقه بالقران ولو صفحه. يعني قراءه القران حاجه، وحفظ القران حاجه، والعمل بالقران حاجه، والحياه بالقران حاجه تانية خالص. لكن انا بقول لك وطن نفسك عن ان العلاقه الرئيسيه بينك وبين الايات هي ايه؟ هي العمل. حاول كل ايه بتسمعها تستخرج منها معنى للعمل، وحاول انك انت تضع ذهنك وقوتك الذهنيه وقدرتك في العمل بس. يعني دعك من القضايا الذهنيه، وضعك من الاوهام، وكثير من المشاكل الاوهام. ناس عايشه تتخانق على حاجه لا يبني عليها اي نوع من الاعمال. عمل، اعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، ان احنا مطالبون بقى. طب انا اعمل بايه بقى؟ انا هعمل، يبقى اعمل بدماغ، هعمل باي منطلق. هترجع بقى النقطه الرئيسيه، ان انا هرجع للقران، ان انا في فرق ان انا هجعل القران حاكم، وفرق ان انا هجعل القران منطلق. يعني مش القران انا قاعد كده فانا هشتغل بدماغي وبعد كده اقول له هو ده حلال ولا حرام. لا لا لا، انا هاخد الايه ديت افهمها واعمل بيها. يعني انا مش بشتغل بدماغي وبعد كده القران يقول لي ده حلال وده حرام. لا، ده انا هنفذ الايه. يعني بدون قم فهقوم، هتقول ادعو هدعو، ان انت منطلق من الايات، مش الايات حاكمه على ايه؟ على افعالك حلا وحرما. احنا يعني احفظوا القران، تعهدوا القران، اقتنوا القران، تغنوا بالقران. انما اصلا يقول ليس منا من لم يتغنى بالقران. ليس منا يعني ليس على هدينا، يعني ليس على طريقتنا. انت بتمشي في الشارع تلاقي العيال بتتغنى بايه؟ تتغنى بالايه؟ بالاغاني، وتلاقي اغاني عجيبه مش فاهم هو ده ايه اصلا. وتلاقي لو انت شغلت اغنيه تتفاجئ ان في طفل بيرقص، ولا حافظ الاغنيه دي منين؟ يعني كان في كتاب للاغنيه؟ يعني اسال والله، هو الولد ده حافظ الاغنيه دي منين؟ يعني امه جابت له قالت له تعالى يا ابني قول ورايا، والام تقول هو يقول؟ لا. الاب بيعمل كده؟ لا. طب الاصحاب بيعملوا كده؟ لا. طب في بيئه لحفظ الاغاني؟ لا، هو بيشغلها كتير، فلما سمعها مرات حفظها. والولد بيسمع الاغنيه، يعني في شعر مجعلص كده، وفي شعر ملوش معاني اصلا، وفي الفاظ ما تفهمش هي دي الفاظ دي، ده عربي ولا انجليزي، ولا ده كلمه عربي على كلمه. يعني في، يعني انت لما تيجي تبص على كلمات الاغاني اللي الاطفال بيجددوها، وبعض الناس بعض الاطفال بيجددوها، يعني مش كلها مسجوعه واشعار ده فيها ضياع. امال انا حافظها ازاي؟ هو فين الكتاب اللي حفظوا الاغنيه ديت؟ لا، هو حفظها عشان هو بيسمعها كتير. فانا اقول لك تعاهدوا القران، اقتنوه انك انت وانت رايح وانت جاي تغني بالقران، تغني بالايات، سمع الايات، اسمع الايات. واحنا في عصر الدنيا بقت سهله، انت معاك سماعات في ودانك ومعاك تليفون بيجيب القران كله بصوت اللي انت عايزه. يعني ما عادش الدنيا صعبه انك تسمع القران على اي طريق. قراءات موجود، مشايخ، شيخ سريع، شيخ بطيء، شيخ ترتيل، شيخ حدري، شيخ تلاوه، شيخ حفله، بص كل حاجه. فانت ايه الحجه بقى؟ تعاهدوا القران، فلهو اشد تفصيلا او تفلتا من الابل في عقولها. خلوا القران يا جماعه، يعني عارفين لما نيجي يوم القيامه يشفع لنا، يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. ان القران لما يجي ملائكه العذاب تعذب الانسان، يقف يقول ما من قبلي مدخل، يقول الملائكة لا لا لا لا، في عمل صالح الرجل ده عمله، هذا العمل يمنع العذاب ان ينزل عليه في قبره. ايه العمل الصالح الرجل ده عمله يمنع انه تنزل، معنى انه تنزل ملائكة العذاب ان الراجل ده عنده عمل سيئات يستحق على اجلال ايه؟ يستحق الاجلال ايه؟ العذاب. والملائكة جاي تعذبه لانه استحق العذاب. في عمل صالح مانع في اسمها حسنة ماحية، دي بقى اسمها حسنة حافظة. ان في ان يجي القرآن اللي هو تلاوته بالقرآن او عمله بالقرآن او مجاهدته بالقرآن او دعوته بالقرآن، هذا الكتاب المبارك يقف ويقول ما من قبلي مدخل، الحتة دي مقفولة، لفه من ناحية تانية، مفيش هنا، الباب ده مقفول. ليه الباب ده مقفول؟ ببركة هذا العمل الصالح. فما تستخسرش وقت انك تقضيه مع كتاب ربنا. تقوليش اصل انا عندي كذا وعندي كذا، انا عارف ان انت عندك، ما هو في حد ما عندوش يعني بجد؟ في حد اصل انا عندي امتحان بكره، طب ما انا عندي امتحان بكره، اصل انا عندي شغل، هو في حد؟ هو انت متخيل ان اللي كان بيقرا القران ما كان فاضي؟ يعني النبي اصلا ما كانش وراه حاجه مثلا؟ هو بكر الصديق ما كانش عنده اي حاجه يعملها وقال لك والله بقى بدل ما احنا قاعدين فاضيين ما تيجي نقرا القران؟ لا، الموضوع محتاج تضحيات، محتاج بذل، محتاج نصب. فاذا فيغت فانصب، انصب يعني اتعب، بلاش الاستسهال اللي هو الدين يا لما نبقى فاضيين، لا لا اتعب، روح له مخصوص. وعادي ممكن تروح وتلاقي الطريق بعيد شويه او الميعاد اتلغى، روح تاني وتالت، اصبر على طاعه الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله.